فَمَعَاذَ اللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّا إِذًا لَّظَالِمُونَ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والملائكة أما بعد فيقول الله تعالى قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. بعد أن فعل يوسف بأخيه ما أوحى الله تعالى إليه من جعل الصواع في رحله وذلك لإمساكه عنده وإبقائه معه بعد أن وقع ما وقع قال إخوة يوسف ما قالوا من كلام شديد آلم يوسف وأثر فيه فقال في نفسه أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. فقالوا له بعد أن وقع ما وقع يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا الآية أرادوا بهذه الآية استعطاف يوسف هذه الآية يستعطفونه فيها أي يسألونه العطف عليهم الاستعطاف هو طلب العطف سؤال العطف يسألونه العطف عليهم ليترك أخاهم يذهب معهم لكنهم كانوا قد حكموا قبل أن تفتش أوعيتهم بحكم أبيهم يعقوب بشريعة أبيهم يعقوب في السارق وهي أن يسترق السارق للمسروق فقد حكموا بهذا الأمر بأنفسهم قبل أن تفتش أوعيتهم وإنما حكموا بذلك تيقنا منهم أنهم ما أخذوا صواع الملك فقالوا لما سألهم الفتيان فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه فالآن لما وجد الصواع في رحل أخيهم أخي يوسف ما استطاعوا أن ينازعوا في الحكم لأنهم قرروا الحكم قبل تفتيش الأوعية فلهذا ما استطاعوا منازعته في الحكم بأن يقولوا له مثلا يجب أن تحكم فيه بالضرب أو بالغرامة أو نحو ذلك لا ما تنازعوا ما نازعوه في هذا لأنهم أثبتوه بأنفسهم وإنما انتقلوا معه إلى مرتبة الاستعطاف والطلب فطلبوا منه العطف عليهم والتلطف بهم والرأفة بأبيهم بأن يترك أخاهم يذهب معهم ولو كان قد سرق ولو كان في الأصل يستحق الاسترقاق قالوا له هذا الكلام في هذه الآية. إذن قال الله تعالى يحكي عنهم أشقالوا بعد أن ثبت ما ثبت قالوا يا أيها العزيز هذه قرينة تدل على أنه ولي منصب العزيز أنه هو الذي ولي ذلك المنصب وهو كونه واليا على خزائن الأرض. إن له أبا شيخا كبيرا وكانوا قد أخبروه بشدة محبة أبيه له أخبروا يوسف أن أباه متعلق به غاية التعلق، أي بأخيه بنيامين، أن أباه متعلق به تعلقا شديدا ويحبه حبا كبيرا، وأنه سيحزن حزنا شديدا جدا على فراقه. فاستعطفوه بهذا الكلام، طلبوا عطفه، قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين، خذ أحدنا بدلا منه. نعم الأصل أن السارق هو الذي يسترق للمسروق، لكن إذا أردت أن تعطف علينا وترأف بنا وترحمنا وترحم أبانا الشيخ الكبير، فخذ أحدنا بدل أخينا، فإن أبانا لا يقوى على مفارقته لتعلقه به وشدة محبته له، خذ أحدنا بدله. ثم زادوا على استعطافهم ما يقتضي رفق يوسف ورأفته ورحمته بهم، فقالوا إنا نراك من المحسنين، نرى فيك الإحسان، وقد أحسنت إلينا قبل بأمور، وفيت لنا الكيل ورددت لنا طعامنا ومالنا وفعلت بنا ما فعلت من الإحسان، فنحن نراك من المحسنين، فزد على إحسانك هذا الإحسان وخل سبيل أخينا أو خذ أحدنا مكانه بدله. واضح؟ إذن قال الله تعالى فقالوا فخذ أحدنا مكانه، أي بدلا منه عوضه. قال الشيخ على وجه الضمان أو الاسترهان أو الاستعباد، هل فخذ أحدنا مكانه؟ قصوا بها واحد من ثلاثة، إما أن المعنى خذ أحدنا مكانه على وجه الضمان، بمعنى يكون ضامنا لأخينا الذي يذهب، أو على وجه الرهينة الاسترهان بمعنى يكون رهنا إلى أن نرده بعده، أو على وجه الاستعباد، وهذا هو الأظهر القول الثالث، بمعنى عوض أن تستعبده فاستعبد واحدا منا، اختر واحدا منا واجعله عبدا عوض أن يكون هو عبدا، لأن هذا هو الحكم كما قلنا في شرع يعقوب. قال الله تعالى على لسان يوسف اشقل لهم، قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. قال يوسف معاذ الله، بمعنى أن هذا ظلم، استعباد غير الجاني وغير الفاعل غير الآخذ للصواع يعد ظلما، معاذ الله أن نفعل ذلك، بمعنى هذا يعتبر جورا وظلما وحكما بغير ما أنزل الله. شخص سرق والآخر يعاقب مكانه ولا تزر وازرة وزر أخرى، معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. إذا الشاهد تتمة كلامهم، فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين، قد علمنا معنى إنا نراك من، نحن نراك رجلا من المحسنين لأنك قد أحسنت إلينا فيما فعلت بنا من قبل، أو المعنى إنا نراك من المحسنين في أفعالك مطلقا، بمعنى نرى فيك الإحسان في جميع أفعالك فيما فعلت بنا وفيما تفعله بغيرنا من قبل ومن بعد. إذن فأجابهم قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. إنا إذا أي إذا أخذنا غير من وجدنا متاعنا عنده لظالمون. إنا إذن، التنوين في إذن تنوين عوض، والجملة التي عوض عنها بالتنوين دل عليها الكلام السابق، معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. إنا إذن أي إذا أخذنا من لم نجد متاعنا عنده لظالمون، نكون حينئذ من الظالمين لأننا عاقبنا من لا يستحق العقوبة وتركنا من يستحق العقوبة، خلينا اللي يستحق العقوبة وعاقبنا غيره، إنا إذا لظالمون. قال الله تعالى فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. استيأسوا هذا دليل على أنهم كرروا الأمر وأعادوه وحاولوا ذلك مرات، بذلوا قصارى جهدهم في هذا الأمر، وهو أن يترك أخاهم. وأن يأخذ أحدا بدله أو أن يفعل أي أمر شاءوا. سيئسوا بمعنى أنهم بذلوا قصارى جهدهم ولم يستجب لهم. قال لهم من جنى هو الذي يستحق العقوبة. وهذا في الظاهر، وإلا هو في الحقيقة قد دبر الأمر مع أخيه، فلا استرقاق ولا استعباد ولا شيء. إذن قال الله تعالى فلما استيأسوا منه، أي يئسوا، يئسوا بعد محاولات فشلت، حاولوا محاولات وكرروا الأمر مرات وألحوا أوقاتا كثيرة، فيئسوا من يوسف، أي من أن يقبل منهم، من أن يستجيب لهم، من أن يلبي طلبهم. عرفوا أنه مصر على معاقبة الجاني في نظرهم في ظنهم. خلصوا نجيا، استيأسوا يئسوا، خلصوا نجيا أي انفردوا مناجين، يناجي بعضهم بعضا. خلصوا بمعنى انفردوا واعتزلوا، نجيا أي يناجي بعضهم بعضا، انفردوا فيما بينهم. وشي كيتكلموا فيما بينهم؟ طيب اش كيقولوا فيما بينهم؟ قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلنبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. هذا الكلام فين قالوه؟ قالوا أمام يوسف؟ لا، قالوه فيما، هذا هو معنى خلصوا نجيا. خلصوا أي انفردوا واعتزلوا يوسف وجلسوا يناجي بعضهم بعضا، نجيا أي مناجين لبعضهم بعضا، يتكلمون سرا، المناجاة هي الكلام سرا. انفردوا في مكان اعتزلوا فيه الإخوة لعرف الجنايات لديهم من قبل، وصار يناجي بعضهم بعضا فيما فعلوا من الأمور. هذا هو معنى فلما استيأسوا خلصوا نجيا، النجي بمعنى المناجي، أي خلصوا يناجي بعضهم بعضا، انفردوا مناجين، يناجي بعضهم بعضا أي يتكلمون سرا. وراه ذكر لنا الله تعالى الكلام الذي حصلت به المناجاة. شنو هو الكلام الذي حصلت به المناجاة؟ هو قولهم قال كبيرهم إلى آخر ما سيأتي، هذه المناجاة هكذا حصلت. إذن فنجيا هذا إما أن يكون وصفا صفة مشبهة، خلصوا نجيا، هذا نجيا صفة مشبهة بمعنى المناجي، خلصوا يناجي بعضهم بعضا، وإما أن يكون مصدرا، لكن المصدر أيضا بمعنى اسم الفاعل مؤول بالمشتق، والمصدر اللي هو نجيا يصلح للمفرد ولغيره، هذا يستوي فيه لأنه نجي على وزن فعيل، مصدر على وزن فعيل، وهذا المصدر على وزن فعيل يستوي فيه المفرد والمذكر والمثنى والجمع. ولهذا قال نجيا وهم جماعة خلصوا ونجيا أي مناجين، يناجي بعضهم بعضا. طيب ماذا قالوا في المناجاة؟ قال كبيرهم، شو المقصود كبيرهم؟ كبيرهم في السن أو كبيرهم في الرأي؟ قولان للمفسرين. القول الأول أن هذا الكبير ذلك كبيرهم أكبرهم سنا، قال كبيرهم أي أكبرهم سنا، واسمه روبيل على ما ذكروا روبيل. وقيل كبيرهم في الرأي، واختلفوا فيه شكون كبيرهم في الرأي، قيل هو شمعون وقيل يهوذا، وقد سبق قبله أنه هو اللي قال لهم، الذي اقترح عليهم أن يلقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب، سبق أنه هو يهوذا. إذا المقصود قال كبيرهم، إما كبيرهم في السن ولا كبيرهم في الرأي، أرجحهم عقلا ولو كان أصغرهم سنا، أرجحهم عقلا كي يسمعوا ليه وكي يستشروا معاه ويأخذوا بالرأي دياله. قال كبيرهم كي يذكرهم ألم تعلموا، من باب إيش؟ تقرير، استفهام تقريري يذكرهم بما سبق. ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، أم اللي بغي يصيفط معنا أخانا هذا أخذ علينا موثقا من الله كما سبق في الآيات الماضية. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فشريق لهم بغي يقول لهم لا رجوع، لا يمكننا أن نرجع، رأى أبانا قد أخذ علينا موثقا من الله وقبلنا ذلك، أخذنا عليه الميثاق، قال لنا لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. فإذا كيذكرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا أي عهدا، موثقا الموثق والعهد كما سبق، عهدا من الله في أخيكم، قد أخيكم المحبوس الآن أخذ علينا والدنا موثقا فيه، ومن قبل ما فرطتم في يوسف ألم تعلموا تفريطكم في يوسف من قبل، ومن قبل ما فرطتم في يوسف هذا المعنى يظهر بإعراب ما ومن قبل إلى المضاف إليه مذكور بدليل بناء الظرف على الضم، قبل مبني على الضم ودخلت عليه من، إذن هذا دليل على أنه حذف المضاف إليه ونوي معناه، حذف المضاف ونوي معناه. طيب ما إعرابها في ذلك؟ أوجه ذكر الشيخ ثلاثة في إعرابنا، أظهر الأوجه الوجه الأول أنها صلة زائدة كما قال الشيخ، زائدة بمعنى صلة لتقوية الكلام وتوكيده. شغيث غير المعنى، لاحظ غير المعنى، ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل فرطتم في يوسف، فما صلة لتقوية الكلام وتوكيده، ومن قبل فرطتم في يوسف، فذكرهم بأمرين، قال لهم الآن خدع لنا والدنا موثقا من الله ورجعوا عنده بلا أخ، وقد أخذ علينا موثقا في أخينا ونرجع عنده بلا أخ، وسباق لنا درنا جناية أخرى قبل أننا فرطنا في يوسف، هذا في ظن أبيهم، هذا على أن ما زائدة، ويجوز أن تكون ما مصدرية، وإذا كانت مصدرية فالمصدر المؤول مبتدأ ومن قبل متعلق بمحذوف الخبر، والتقدير وتفريطكم في يوسف من قبل، وتفريطكم في يوسف الواقع من قبل، وواقع من قبل، إذن سيكون التقدير هكذا، ووقع من قبل تفريطكم في يوسف، إذن ما معنى فتدوا لمصدر مصدر مبتدأ، وهذا من قبل جر مجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، وتفريطكم في يوسف واقع من قبل. قال الشيخ الأول أن تكون زائدة والثاني أن تكون مصدرية ومحلها الرفع بالابتداء، وحينئذ الخبر شنو هو؟ من قبل، متعلق بحذف خبر. قال تقديره وقع من قبل تفريطكم في يوسف، لا إشكال، تفريطكم مبتدأ ومن قبل متعلق بحذف خبر سواء علقته بالفعل أو بالمفرد، بكائن مقدر أو استقر. والثالث أن تكون موصولة، الإعراب الثالث أن تكون ما موصولة ومحلها أيضا الرفع كذلك، لاحظوا الفرق، الآن غتكون ما اسم موصول بمعنى الذي تهيا مبتدأ ومن قبل خبر، والتقدير الذي فرطتم في يوسف واقع من قبله. إذن فالشاهد أن أخاهم الأكبر ذكرهم بهذين الأمرين المانعين له من الرجوع، قال لهم ما يمكنش أن أرجع عند أبي، لأنه يأخذ في أنفسنا في نفسه أمرا علينا من جهة تفريطنا في يوسف، وثانيا قد أخذ علينا موثقا من الله، الآن جوج الأمور تمنعني من الرجوع، ما يمكنش نرجع. قال فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، لأمرين درجوج الأمور مع أبي يمنعاني من الرجوع، الأمر الأول فرطت قبل سنوات في يوسف، والآن قد أخذ علي موثقا من الله أن آتي بي بأخي إلا أن يحاط بي، فلا يمكن أن أرجع. إذن فمن ذكر لهم الذين قبلهم فلن أبرح الأرض، يعني لن أفارق هذا المكان اللي احنا فيه حتى يأذن لي أبي. قال الشيخ هنا فلن أبرح الأرض يريد الموضع الذي وقعت فيه القصة، في المقصود لن أبرح الأرض أي مكان، هذا السياق يدل عليه ولا لا، عبارة الأرض تشمل أي مكان، لكن المقصود لن أبرح الأرض أي هذه الأرض، هذا الموضع الذي وقعت فيه القصة، ولا يقصد الأرض كلها، إذ لو ذهب إلى أبيه لم يفارق الأرض، إذا مشى سافر لبا فارق الأرض لم يفارق، إذا لا يراد العموم مش أي أرض، المقصود هذه الأرض. وهذا مثال للتقييد، دائما اللي كنقولوا التقييد المفهوم من السياق، واضح هذا تقييد مفهوم من السياق. دابا الان لفظ الارض عام ولا لا؟ عام، نقول له انت ما غتفارقش الارض، غير سير عند ابي راه تلقاه فوق الارض، لن تفارقها، ياك ما بغيتيش تفارق الارض لن تفارقها، لا ماشي هذا هو المعنى الذي قصد، قصد هذه الارض اللي انا فيها اللي وقعت فيها القصه. اذا اللفظ عام لكنه خص باش بالسياق، حمل على شيء مخصوص بالسياق بالقرائن التي دلت على أن المراد بالأرض أرض مصر التي وقعت فيها القصة، مش أي مكان في الأرض. فلن أبرح الأرض، إذا المعنى كان قال فلن أبرح هذا الموضع من الأرض حتى يأذن لي أبي. شمعنى حتى يأذن لي؟ حتى يأذن لي بالرجوع إليه، احتجني رسالة من أبي بالإذن بالرجوع، قل لي قد أذنت لك بالرجوع أن نرجع وإلا لا أستطيع الرجوع إليه، حتى يأذن لي أبي بالرجوع إليه، أو يحكم الله لي باش بخلاص أخي، أي أن يحكم الله لي بخلاص أخي فأرجع به إلى أبي، لأن أبي قد اتخذ علي وعليكم موثقا أن نأتيه بأخينا ما وقع. إذن يحكم الله لي شخصي، أن يحكم الله لي بخلاص أخي فأرجع به، فإذا رجعت به فلا إشكال، لكن أن أرجع بدونه لا أستطيع. ثم قال وهو خير الحاكمين أي أعدلهم. لاحظوا واحد المسألة هنا، خير اسم تفضيل، وهنا علاش هنا اللي يفسر المفسرون في جميع القرآن كله، فيما تلقى في القرآن خير الحاكمين يحمله المفسرون، علاش أعدلهم؟ كيف سوى خيرهم أي أعدلهم؟ لأن المقام يناسبه ذلك الحكم، مش كيناسبه العدل. يمدح الحاكم في حكمه متى؟ إذا كان أعدل الناس، مش إذا كان أجملهم، إذا كان أكثرهم خلقا، لا، يثنى على الحاكم إذا كان أعدل الناس في حكمه. فلذلك خير اسم تفضيل يحتمل التفضيل من جهات متعددة، فلان خير الحاكم من أي جهة؟ خيرهم من جهة وجهه جماله، ولا خيرهم من جهة خلقه، خيرهم من جهة لسانه. المناسب هو ما أضيف الوصف إليه وهو الحكم. إذن هو خير الحاكمين في العدل، من جهة العدل، ولهذا يفسر المفسرين من خير الحاكم في القرآن كله خيرهم أي أعدلهم، وهو خير الحاكمين أي أعدلهم. ثم قال لهم ارجعوا إلى أبيكم، هذا كبيرهم ما زال يتكلم ويتكلم فيما بينهم، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. أرسلهم أن يرجعوا بالخبر والقصة التي وقعت لأبيهم، تصعوا قصة وما الذي وقع، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق. إذا شكون اللي لهم يرجعوا؟ الكبير، كبيرهم، أخ الأكبر في السن ولا في الرحم. وقيل، هذا قول ذكره ابن عصير، قيل القائل هو يوسف، يوسف هو اللي قال لهم ارجعوا إلى أبيكم وخبروها شو وقع، قولوا إن ابنك سرق، وهذا بعيد كما قال الشيخ، هذا القول قول بعيد، الصواب أنه من قول كبيرهم. إن ابنك سرق، سرق قرئ بقراءتين، قرئ إن ابنك سرق هكذا، وقرئ إن ابنك سرق، فعلى قراءة سرق الأمر ظاهر، بمعنى سرق فيما يظهر لنا، رغم اللي فتش الأمر العزيز بتفتيش الأوعية وجدنا الصواع في رحله، فالظاهر فيما ظهر لنا أنه سرق. ويؤيد هذه القراءة أنهم قالوا من قبل إن يسرق فقد سرق أقول له من قبل، إذا سرق هذا الشيء شفناه بعيننا، الصواع وجد في رحله. وقرئ عن الكسائي في قراءته إن ابنك سرق، القراءة شنو معناها؟ سرق أي نسبت إليه السرقة، الله أعلم وسرق بالصح ولا مسرقش، لكن نسبت إليه السرقة، ففعل هنا بمعنى نسب الفعل، فعل أي نسب الفعل إليه، لأن فعل يأتي بهذا المعنى، إذا سرق نسبت له السرقة، لكن واش سرق حقيقة أو لم يسرق الله أعلم، هذا هو المعنى، نسبت له لكن حقيقة الأمر الله أعلم بها. ويؤيد هذا قولهم من بعد وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، وفيه تأويلان، هذا وما شهدنا إلا بما علمنا ونحن نذكره، فيه معنيان هذا الكلام دياله. قال الله تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا، ما معنى شنو هي الشهادة ديالهم؟ شهادتهم على أخيهم هي قولهم إن ابنك سرق، دابا أخوهم الكبير كيوصيهم قولوا له هذه الشهادة اللي خبرناك بها اللي هي إن ابنك سرق أو سرق، ما شهدنا عليه بهذه الشهادة إلا بما علمنا، إلا بما علمنا منش من ظاهر ما جرى ووقع في القصة، ظاهر ما جرى ووقع في القصة أن الصواع أخذ وجد في رحله، فإذا هذا الذي علمناه علمناه في الظاهر فيما جرى وهذا. فإذا هذا الخبر اللي خبرناك به الآن هو الذي علمناه مما ظهر في الواقع وفي نفس الأمر. وما كنا للغيب حافظين أي لا نعلم الغيب أي حقيقة الأمر، لأن الغيب هو ما غاب عنك. شو الغيب؟ الغيب ما غاب عنك. وما كنا للغيب أي لما غاب عنا من الأمور حافظين أي لا نعلم أذلك حق في نفس الأمر أو ليس بحق. والسرق ولا سرق فالظاهر راه شي اللبن، لكن ما غاب عنا ولم نشهده فالله أعلم به هل ذلك حقيقة أو ليس بحقيقة. وهذا شيء يؤيده سرق أي نصبت له السرقة فلا ندري، ممكن يكون قد وضع السواع بنفسه في الرحل، ويمكن أن يكون قد وضع له السواع في الرحل ولا لا، يمكن الأمر هكذا قصده. هذا على المعنى الأول. وقال الزمخشري، هذا معنى ثاني غير كذا الزمخشري في الآية، وما شهدنا إلا بما علمنا من سرق من سرقته وتيقنا. قال لك بما علمنا، علمنا بمعنى تيقنا. وما شهدنا شنو الشهادة؟ هي قولهم إن ابنك. ولذلك راه المعنى اللي ذكره الزمخشري كتناسبه قراءة الجمهور، لا تناسبه قراءة الكسائي، تناسبه قراءة الجمهور. وما شهدنا أي بما أخبرناك به إلا بما علمناه أي تيقناه من أنه سرق. قال لك لأن الصواع استخرج من وعائه، بمعنى بالنسبة لهم هما تيقنوا أنه سرق باعتبار أنهم شاهدوا الصواع قد استخرج من رحله. إذا شنو معنى وما كنا للغيب حافظين؟ أي ما علمنا أنه سيسرق حين أعطيناك الميثاق. وهذا معنى حسن، معنى جميل هذا، لاحظوا. قد يقول قائل إذا كان هذا هو المعنى، وما شهدنا إلا بما علمنا أي تيقناه لأننا رأينا الصواع يخرج من رحله. شنو معنى وما كنا للغيب حافظين؟ المعنى وما كنا لما غاب عنا وهو ما سيقع في المستقبل من سرقته للصواع بعالمين حتى أعطيناك الميثاق، بمعنى كنا عرفنا أنه غير سرق ما عطوش الميثاق، ذاك الميثاق اللي خديته علينا ووافقنا عليه لما قال لهم لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم. إذا أتوا موثقهم، شنو يقولوا لنا؟ بغيوا يقولوا لي لما أعطيناك الميثاق ما كنا نعلم أنه سيسرق، بمعنى هم على هذا المعنى تيقنوا أنه سرق، ثم بغوا يعتذروا للميثاق اللي أعطوه، قالوا لي الميثاق اللي أعطيناه ما كناش نعلم الغيب أنه سيسرق، فبناء على أنه لا يسرق أعطيناك الميثاق، ولو علمنا أنه سيسرق لم نأخذه عليك، لم نأخذ الميثاق عليك. والمشروع يقولوا هذا هو المعنى الثاني الذي ذكره الزمخشري. إذا قراءة سرق شنو تناسب هذا المعنى الثاني ولا الأول؟ هذا المعنى الثاني ذكر الزمخشري. وقراءة سرق تناسب المعنى الأول الذي ذكرنا، ولهذا قال الشيخ وقراءة سرق بالفتح تعضد قول الزمخشري، والقراءة بالضم تعضد القول الأول. وضح الفرق؟ والمعنيان لا بأس بهما، هما معنيان متفاوتان لكنهما من جهة المعنى يصحان. إما أنهم في نفوسهم تيقنوا أنه سرق وما كانش أنه سرق وما كانش عندهم شك أنه سرق، واعتمدوا في ذلك على الظاهر، شافوا الوعاء استخرج الصواع استخرج من رحله قالوا إذا سرق، كان عندهم يقين. إذا فعل هذا قصد وما كنا للغيب حافظين أي لما أعطيناك الميثاق ما كنا نعلم الغيب، والغيب منه ما سيقع في المستقبل. ما سيقع في المستقبل غيب ولا لا؟ غيب، بمعنى ما يعطيناك الميثاق ما كناش عارفين اش غادي يوقع في المستقبل، ولو كنا نعلم لما أخذنا عليك الميثاق. وضح المعنى. والمعنى الآخر راه واضح. قالوا قال لهم كبيرهم قولوا له، هذا الكلام وراه مشاو وقالوا، لأن الكلام كله على حد في كلام المقدر. ثم قالوا له من بعداش واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. بغوا يأكدوا كلامهم وأنهم صادقون في هذا الخبر باش ما يكذبهمش ولا يشك فيهم كما وقع من قبل. ركان سبق لهم أنهم طرحوا يوسف في البئر وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، وجاءوا يذكرون العلل فخافوا أن يكذبهم كما كذبهم في الأول. قالوا له لبغي تأكد اسأل القرية التي كنا فيها، أهل القرية اسألهم عما وقع. القصة شهرت وعرفت عرفها الناس، والعيرة التي كنا فيها أي الرفقة أهل العير، بمعنى سأل القرية كاملة إلى بغيتي، ولعل الأقل المراد بالقرية مصر اللي وقعت فيها القصة، أو يسأل أهل العير الرفقة اللي كانوا مشاو معنا في الطريق فهم راه عارفين القصة. وإنا لصادقون أي في قولنا هذه القصة اللي جينا وخبرناك بها راه صادقون، وكأنهم يقولون في الأول لكم ناس صادقين لفادرة نحن صادقون. إذا قالوا له إنا لصادقون واش قال لهم؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، لأنه قد لدغ في المرة السابقة وقع منهم ما وقع فصاروا محل تهمة بالنسبة له، وذلك قال لهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا. قال الشيخ هنا واسأل القرية تقديره واسأل أهل القرية، لا لا على قول الأكثر، على قول الأكثر الآية هذه الجملة فيها مجاز، مجاز عقلي في الإسناد، مجاز في الإسناد، أسند الفعل إلى المفعول أو أسند إلى المضاف إليه، وحذف المضاف لملابسة بينهما، لأنه كاين ملابسة بين المضاف والمضاف إليه. فصل المجاز نسبة قد شاع إسنادا أو إضافة إيقاعا، إضافة يحدث المضاف ويسند الفعل للمضاف إليه. إذا تقدير الكلام اسأل أهل القرية، اسأل أصحاب القرية. هؤلاء اللي قالوا من المفسرين إن الكلام فيه مجاز، لماذا قالوا ذلك؟ قالوا لأن القرية يستحيل سؤالها عادة، مش عقلا عادة، قال لك في العادة القرية ما تتجاوبش، وإنما الذي يسألهم أهله القرية فهم الذين يمكن أن يقع منهم الجواب، اللي ممكن نسوله ويجاوبنا أصحاب القرية، أما القرية اللي هي الجدران ونحو ذلك فلا تجيب، بالتالي لا تسأل. إذن في الآية فيها تقدير المعنى اسأل أهل القرية، فلأنه يستحيل عادة إسناد السؤال للقرية، وضح هذا القول الأول، إذن بناء على أنه مجاز. القول الثاني قال بعض أهل العلم لا مجاز في الآية، والمراد سؤال القرية نفسها. لماذا؟ قالوا لأن يعقوب نبي، لا لا لا لا. هادو الأولاد ديالو كيقولوا لي اسأل القرية، ولا مانع من أن يحدث الله أمرا خارقا للعادة فتتكلم القرية وتجيب، لا مانع من ذلك، لا يستحيل هذا شرعا ولا عقلا، ويمكن عادة في حق الأنبياء. ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كلمته جمادات، ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كلمته جمادات، فإذا وقوع الكلام من القرية ممكن في حق نبي لأن يعقوب نبي، وعلى هذا فقالوا الآية على حقيقتها ما كاينش مجاز، بل الكلام حقيقة هنا. واسأل القرية قصدوا أي اسأل القرية نفسها، بمعنى اسأل القرية وستجيبك لأنك نبي، هذا قول لبعض أهل العلم. قال الشيخ والأول أظهر وأشهر على أنه مجاز، الأول القول الأول أظهر وأشهر، ولهذا قال كثير من المفسرين بناء على الأول، على الأول إيش قالوا؟ قالوا التقدير واسأل القرية أرسل إلى أهلها فاسألهم، مشي هو يمشي، لأنه فيما قالوا إن له أبا شيخا كبيرا، كان كبير السن لا يستطيع أن يسافر من بلده إلى مصر، فقصدوا بقولهم اسأل أرسل من يسأله أهل القرية، بمعنى صيف شحذ لك التقفيه إلى أهل القرية ليسألهم عما وقع، القصة اللي خبرناك بها وصحيح أو لنا. إذا واسأل القرية التي كنا فيها، شنو هي؟ هي مصر، هي مصر، والعير التي أقبلنا فيها، شنو معنى العير؟ نفس الكلام، أي اسأل أهل العير نفس الكلام. فاللي قالوا مجاز قال لك التقدير واسأل أهل العير أصحاب العير وهم الرفقة، الرفقة يقال لهم العير، رفقة السفر يقال لهم العير. وقيل الكلام على حقيقته اسأل العير أي اسألها نفسها لأنه نبي، ممكن العير تتكلم ممكن. قالوا وإنا لصادقون أي لصادقون في قولنا هذا اللي قلنا. قال لهم يعقوب بل سولت لكم أنفسكم أمرا، لكن انتبهوا الكلام هذا فيه تقدير ولا لا؟ لأننا بشين كذا نتكلموا أن كبيرهم هو الذي أمرهم أن يقولوا هذا الكلام لأبيهم، ركبرهم لكي تكلم عن طريق ارجعوا إلى أبيكم إلى آخره. إذن فالكلام فيه تقدير، شو التقدير؟ فرجعوا إلى أبيهم وأخبروه بما قال لهم كبيرهم عاجبهم يعقوب فقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. سولت بمعنى زينت وزخرفت لكم أنفسكم أمرا. أمرا أجمل في الكلام أبهم أمرا ما الله أعلم به. زينت لكم أنفسكم أمرا الله أعلم به ففعلتموه بأخي يوسف. علاش قال لهم هذا الكلام؟ ما عمدته؟ اعتمد على ما سبق القرينة اللي عنده باش قال لهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا. القرينة عنده هي القرينة السابقة لأنه وقعت قريبا مثل ما وقع مع يوسف. ألحوا عليه أن يرسل يوسف ومشوا معه فلما أرسله رجعوا بدونه، والآن ألحوا عليه أن يرسل أخاه فلما أرسله معهم رجعوا بدونه. ولهذا لما سبق منهم من أمر يوسف قال لهم بل سولت، وخا قالوا لي هادشي كامل ما صدقوش، زينت لكم أنفسكم أمرا ما ففعلتم الله أعلم بما في قلوبكم لكن عندكم شهادة. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. فصبر جميل أي صبري جميل، وقد صدق أنه قال مثل هذا لما فقد يوسف، لما أضاعوا يوسف قال مثل هذا، قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وهنا قال لهم فصبر جميل ونفس التقدير صبري صبر جميل. ثم قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. هذا الكلام اللي هو عسى الله أن يأتيني بهم جميعا قال بعضهم إما أنه قاله إلهاما ولا وحيا، إما أن الله أوحى إليه بذلك أو إلهاما، وهذا عليه أكثر المفسرين. ويؤيد ويقوي أنه إلهام وتفرس قوله عسى، لو كان وحيا يقول الله سيأتي بجميع، لكن قوله عسى يؤيد أن هذا من باب التفرس والإلهام. وقال الأنبياء بلا شك ملهمون، إذا كان الأولياء قد يلهمون فكيف بالأنبياء؟ إذن فهو من باب الإلهام. قال عسى الله، وعسى للترجي، عسى هنا للترجي بمعنى أرجو أن يأتيني الله بهم جميعا. شكون بهم جميعا؟ يعني يقصد يوسف وأخاه بنيامين وأخاهم الكبير الذي قال لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، عسى الله أن يأتيني بهم، لأنه مرجع شدك بقسمة. وقيل قال بعض المفسرين بهم لقصد يوسف، قصد يوسف وأخاه بنيامين دون الأخي الكبير. ويؤيد القول الأول ذكر الإمام ابن جزي ضمير الجمع بهم، بقش بهما بهم، وأقل الجمع ثلاثة عند الجمهور، إذن فهذا يؤيد أنه قصد الأخ الكبير كذلك. إنه هو العليم الحكيم. شوف ختم كلامه باسمين من أسماء الله يدلان على صفتين مناسبتين للمقام. إنه هو العليم بحالي، بمعنى ما في نفسي وما في داخلي من الحزن الشديد والألم العظيم لا يعلم به إلا الله. الله هو العليم بحالي في الباطن، يعني ما يجده من الحزن والألم الشديد على ما وقع، لكنه مؤمن نبي صبر واحتسب ولو تكرر الأمر وكان شديدا على قلبه، كان أمرا شديدا جدا على نفسه صبر. قال فصبر جميل. ثم قال لهم إنه أي الله تعالى هو العليم بحالي وهو الحكيم في صنعه. حس ختم بالحكيم، يذكر نفسه ومن معه بأن لله تبارك وتعالى في صنعه حكما علمها من علمها وجهلها من جهلها. ومن ذلكم أن هذا الذي يقع له من الابتلاء تابع لحكمة الله تبارك وتعالى. بمعنى الشيء الذي يوقع لي الآن، ذهب يوسف من قبل، ذهب الآن أخوه وكان أحب إخوته إليه. الله حكيم في صنعه، حكيم في فعله، ومن صنعه وحكمه هذا الأمر الذي قدره وقضاه. الشيء اللي وقع الآن من صنع الله وفعله، والله حكيم في صنعه. إذن فواش هو عليه السلام بهذا الكلام؟ أولا أنس نفسه وسلاها وخفف عنها بهذا الأمر، وأيضا في هذا الختم بهاتين الصفتين رجاء أن ينفرج هذا الكرب وأن يزول هذا الحزن الذي يجده في نفسه. كيقول الله حكيم في صنعه ما دام قدر هذا الأمر هذا قدره لحكمة، وضع المعنى فخفف على نفسه، وكان في هذا إشارة إلى أنه يرجو وقوع خير في المستقبل. الله راه حكيم في صنعه، يتشدر فيه حكمة، غتكون الحكمة من ذلك، وقد كان ذلك كذلك، ولهذا ختم بهاتين قال إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وتولى عنهم لما لم يصدقهم، لأن الله تعالى أخبر أنه لم يصدقهم لما قال لهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا، لما أخبرهم بهذا أعرض عنهم وترك خطابهم، هذا معنى تولى عنهم، أعرض وترك خطابهم. ثم قال يا أسفى، رجع إلى التأسف أي إلى الحزن الشديد العظيم الذي كان في قلبه، وقال يا أسفى على يوسف. يا أسفى الأصل يلو يا أسفي، وهذا معروف فالمنادى المضاف إلى ياء المتكلم يجوز فيه إبدال الياء ألفا، واجعل منادى صحائي يضاف ليا كعبد عبد عبد عبد عبدية، فيه ستة أوجه منها هذا، يجوز يا أسفي ويجوز يا أسفى بالألف، كما تقول يا عبدي يا عبدا، المنادى المضاف ليا المتكلم يجوز في هذا الأمر. إذا جمعنا يا أسفى يا أسفي، دافع لغة، لغة فيها يصح تقول يا أسفي ويا أسفى. وقال يا أسفى أي يا حزني على يوسف، هذا فيه إيش الكلام؟ فيه إنشاء الحزن، إنشاء التأسف، ملي كتقول يا حزني ولا يا أسفي هذا مش نداء. بعض الناس أنا أنبه على أمر دعت إليه الحاجة، بعض الناس إذا كان لا يفرق بين أوجه النداء في اللغة العربية قد يبني على ذلك أحكاما شرعية، يقول لك هذه استغاثة، مثلا بعض الناس في دليل العرب يقول لك يا حرف نداء أسف استغاثة بالأسف، والاستغاثة لا تكون إلا بالله، وهذا من الشرك، ويحمل العبارة للمعاني وهذا غلط في العربية. فاطمة من اللي قالت يا كرب أبتا، وش هذا استغاثة؟ استغاثة بالكرب، لا، حرف النداء يستعمل لغير النداء، يستعمل لمعاني أخرى، لإنشاء التأسف، لإنشاء التحسر، ولمعان غير ذلك، مش دائما إذا نودي يا فالمقصود بذلك التحسر. ولذلك بعضهم ديك الأبيات المعروفة فيها طيبة ردها بعضهم قال لك فيها استغاثة بغير الله، اللي كيقول يا طيبة ينادي على المدينة والاستغاثة لا تكون الله، وبنى على ذلك فتوى أن ذلك دليل، هذا غلط، هذا من أساليب النداء في العربية مثل هذا، ولا يراد به الاستغاثة. كذلك مثلا من صور النداء أنه قد يذكر حرف النداء ويكون بعده قد يكون بعده ما ليس بمنادى أصلا، كقوله تعالى يا ليت قومي يعلمون، يا ليت شو المنادى في الظاهر، في الظاهر ليت حرف تمني، والمنادى في الأصل محذوف، والتقدير يا قوم يا قوم يا ليت قومي يعلمون، فمشي أي نداء هو من باب الاستغاثة، وجب أن يفرق بين معاني النداء في العربية. شاهد وقال يا أسفي، هذا الكلام مش المقصود به دعاء شي حاجة نداء، هل المقصود به إنشاء الحزن، كيف ما كانت تقول فاطمة يا كرب أبتا ولا وكرب أبتا، والنبي صلى الله عليه وسلم تفق قال ورأسه، لما قالت عائشة قال بل أنا ورأسه، ورأسه هو من حروف النداء، قال لما قالت ورأسه قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسه، هذا ليس من باب النداء. إذا الشاهد قال الله تعالى وتولى عنهم أي أعرض عنهم وترك خطابهم، وقال يا أسفى ينشئ الحزن، يا أسفى على يوسف، قال الشيخ تأسف على يوسف دون أخيه الثاني والثالث الذاهبين، لأن حزنه عليه كان أشد لإفراط محبته، ولأن مصيبته كانت السابقة، لأن دابا الآن راه فقد أخا يوسف والكبير لما بغاش يرجع، فلماذا في الحزن قال يا أسفى على يوسف ولم يذكر أخاه؟ أجاب عن ذلك قال لأن حزنه عليه كان أشد ولإفراط محبته، ولأن مصيبته كانت السابقة، لأن المصيبة ديالو قديمة ما زالت مؤثرة في النفس، وكلما طال أمد المصيبة كلما اشتد وقعها. أما هذه مصيبة حادثة يالله وقع عليهم الأمر، ليس كالأمر الذي وقع قديما ما زال يؤثر في النفس يوما بعد يوم. فلهذا خص يوسف بالذكر. قال تعالى: وبيضت عيناه من الحزن. بيضت أي انمحى سوادهما وبدل بياضا. قال لك السواد ديال العينين انمحى وبدل السواد بياضا، فصارت العين كلها بيضاء. صارت عيناه بيضاوين، نعم صارت عيناه بيضاوين. انمحى سوادهما وبيضت عيناه، انمحى سوادهما وبدل بياضا من كثرة بكائه. من كثرة بكائه صار السواد بياضا. قال الشيخ: وبيضت عيناه من الحزن، أي من الحزن على يوسف، أي من البكاء الذي هو ثمرة الحزن. إذن قوله من الحزن، ما معنى من الحزن؟ أي من البكاء. شو يسمى هذا؟ فيه التعبير بالملزوم عن اللازم، لأن في الحقيقة العين تبيض واش من الحزن ولا من البكاء؟ من البكاء. الحزن راه في القلب، الحزن شيء في القلب ما عنده علاقة بالعين، فالذي تتأثر منه العين هو الدموع التي تذرف. فإذا قوله تعالى من الحزن فيه ذكر الملزوم مكان اللازم. ممكن يقولوا مجاز موصل علاقته اللازمية، عبر بالملزوم عن اللازم ولا الملزومية. إذا شنو التقدير؟ وبيضت عيناه من البكاء الذي يترتب عليه الحزن، أو الذي هو ثمرة الحزن يترتب على الحزن، يترتب على الحزن، لأن البكاء ثمرة الحزن. كيكون حزن في القلب فيترتب عليه البكاء. فإذا هذا من التعبير باللازم عن الملزوم، باللازم اللي هو الحزن عن الملزوم اللي هو البكاء. فقيل إنه عمي، وقيل كان يدرك إدراكا ضعيفا. لما بيضت عيناه من الحزن وصار أعمى لا يبصر، ولا صار نظره قليلا، قولان للمفسرين. قال بعض المفسرين عمي فقد البصر بالكلية، وقال بعضهم كان يرى رؤية ضعيفة جدا. ولذلك ما سيأتي معنا من أنه صار بصيرا، إما المعنى أنه كان أعمى وصار يبصر، أو المعنى كان بصره ضعيفا ورجع إلى ما كان، فيصح المعنى يعني وضع المعنى. إذن بيضت عينه من الحزن لدرجة أنه عمي على قول بعض المفسرين، أو لدرجة أنه قل بصره جدا وكان إدراكه بحاسة البصر إدراكا ضعيفا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكره الطبري في تفسيره، أن يعقوب حزن حزن 70 سكلة وأعطي أجر 100 شهيد وما سأظنه بالله قط. روي هذا مما لا يصدق ولا يكذب. فهو كظيم، كظيم إما فعيل بمعنى فاعل، ولا فعيل بمعنى مفعول، يجوز الأمران. نمشيو على المعنى الأول اللي هو أنه فعيل بمعنى فاعل، فغنفسرو كظيم باش كاظم. والكظيم باش نعرفوا معناه، الكظيم هو الشديد الحزن، فهو كظيم أي شديد الحزن. الرجل الكظيم هو شديد الحزن. إذن فعيل بمعنى فاعل، شنو معنى ديال الكظيم؟ كاظم بسبب إيش؟ لحزنه، كاظم لحزنه لا يظهره لأحد ولا يشكو إلا إلى الله. حزنه شديد لكنه في قلبه لا يذكره لأحد ولا يشكوه إلا لله تعالى. والدليل على هذا أنه من بعد يقول لهم: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وقيل هو فعيل بمعنى مفعول، إذن فعل البشر تصر كظيم بمعنى مكظوم، ويكون كقوله تعالى: إذ نادى وهو مكظوم. وش معنى مكظوم؟ أي مغموم، مهموم، أي مملوء القلب بالحزن أو بالغيظ على أولاده. إذن إما المعنى ديال المكظوم أي شديد مملوء القلب بالحزن، أو المعنى ديال المكظوم مملوء القلب بالغيظ على ما فعل أولاده، لأن المعنيين صحيحان. راه كان مملوء القلب بالحزن على يوسف وأخيه، ومملوء القلب بالغيظ على أولاده لما فعلوا بيوسف وأخيه، لكنه مع كل ذلك كان لا يظهر حزنه وكربه وما يجد في نفسه لأحد، وإنما كان يشكو ذلك إلى الله، علاه لأنه يعلم أن شكواه هذه الأمور لغير الله لا ينفعه، عارف أنه ما فيش مصلحة، أو مشى وقال واحد كذا وكذا، بماذا ينفعه؟ لا ينفعه ذلك في شيء، ولهذا كان لا يظهر ذلك لأحد، وكان يشكو لله رب العالمين. إذن هذا قوله. لما قال لهم هذه الكلمة قالوا له تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال لهم إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يأتي إن شاء الله تعالى تتميم ما بقي من الكلام في الدرس الآتي، والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأحسن، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. سبحانه وتعالى.